يا ما أحلى الإناس بزيارة خير الناس، يا ما أحلى الإناس بزيارة خير الناس، يا ما أحلى الإناس بزيارة خير الناس، يا ما أحلى الإناس بزيارة خير الناس. تأيدي أنوار وترويني أسرار، يا محلى زوار شو فرح بديار. ليل ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل قلبي وبحبه أرضي ربي، حبه نور لي قلبي وبحبه أرضي ربي، لو أقضي العمر بقربه حسبي والله حسبي، لو أقضي العمر بقربه حسبي والله ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، ليل ليل يا عين يا ليل يا ليل، يا عين يا ليل يا عين يا ليل يا عين يا ليل قلبي وبحبه أرضي ربي، حبه نور لي قلبي وبحبه أرضي ربي، لو أقضي العمر بقربه حسبي والله حسبي، لو أقضي العمر بقربه حسبي والله.